ولعلي بن عبد الله إيتيا أبا سعيد قال له إذا وصلناه نقرأ الحمزة. هذه قاعدة النهوية، إذا وصلنا ونقرأ الحمزة، وإذا وقفنا قال لهما إيتيا، واجب إبدال الحمزة ياء ما تقرأ بهذا، وأما كتابتها بالحمز فهذا بعض نقصدها بالحمز وعلى تقدير الآخر، وهو أنها تقرأ بالحمز عند الوصل، وإلا تكون بالياء، هذا واجب لا يجوز إلا هذا. إيتوني بكتاب من قبل هذا، إيتوني إذا وصلنا قل إيتوني قال مع الأول، وإلا تكوني بإبدال. قال إيتيا أبا سعيد والخدري فاسمع عن الحديث، وهذا فيه ينبغي للعالم وما عباس عالم حبر الأمة وبحرها، ومع ذلك حتى ولديه أن يذهب إلى أبي سعيد الخدري ويستفيد من علمه. فآتيا هو وأخوه، ولا وهو أخوه؟ فآتيا تسمع من حديث فآتيا وهو وأخوه، هو ما يقول هو يصفى، فآتيناه وهو وأخوه في حالة لهما، أيوة فآتيناه فآتياه فآتينا فآتينا فآتيا هما وهما عكرمة وإيش وعلي بن عبد الله الاثنين، فآتيا وهو وأخوه، وهو معناه أبو سعيد، وليس للاثنين الماضيين، أبو سعيد وأخوه وأخو أبي سعيد في حالة لهما يسقيانه كانوا بساتين بسا. فلما رآنا جاء فاحتبى، لأن هذه الاحتباء يعني والشيطان ايش تقول؟ حيطان العرب، الاحتباء حيطان العرب. فهذا إذا أراد الإنسان أن يطول جلوسه ما عندهم كرسي مثل هذا، ماذا يفعل؟ يجمع قدميه وينصبهما ثم يحتبي حبا لهم حبا. فهذا يعني عمله لهذا لأنه يريد أن يتحدث معهم طويلا ويشق عليه ذلك، فلذلك احتبى. فاحتبى أبو سعيد وجلس فقال كنا ننقل، هذا هو الحديث الذي أراد أن نسمعه، كنا ننقل لبنا يعني لبنا المسجد لبنة اللبنة، اللبن هذا جمع لبنة، لبنة الهاء للوحدة، هذه الهاء تسمى الوحدة، لبنة واحدة، لبين جماعة لبنة جماعة كهذه الوحدة. ويقال ان قتادة دخل الكوفة فقال سلوني من الفرش الى العرش، وما اظن هذا يقول هذا لكن يكتبوا هذا سلوني من الفرش الى العرش، لا قال ابو حنيفة ما هو من الفرش الى العرش، انا اسألك عن واحدة بس، قال ما هي؟ نملة سليمان ذكرنا انثى، وهو عرش ولا فرش؟ فقال هي انثى، ما دليلك؟ قال قالت نملة، قال لا أتأول الوحدة، فسكت موجود. فعلى كل حال إما بين أبي حنيفة وقتادة أو بين واحد ثاني على كل حال كاية وأنا محكية، فقال أتأول الوحدة وليست للتأليف. المهم لبنة لبنة اللبنة واحدة واحدة. وكان عمار بن ياسر الصحابي الجليل من الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما ينقل لبنتين ما شاء الله، تطوع جاد بنفسه فيكون اثنين وبقي ينقل، لأن أيام ذات كان مجاعة أيام يعني بناء المسجد كان الأمر صعوبة، فلذلك كانوا ما يستطيعون أن يأخذون لبنتين. قال فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن الرأس الغبار، هذا مع أبي الشاهد، لأن يعني معاونة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد من سبيل الله، فقال ماذا؟ فمسح عن رأسه الغبار، عن رأس عمار، وقال ويح عمار، رحم الله عمارا، فاقتله الفئات الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، فمات في حرب علي ومعاوية. يعني معناه أن صاحب الحق أن صاحب الحق هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه، وعمار منهم فناصر وقتل بذلك. وأما الآخر فهؤلاء مجتهدون اجتهدوا، والمجتهد إذا أخطأ